ربي إني سمعت في هذا في الفجر ربي إني سمعت في هذا في الفجر مهيبا بالمنذين يهيب رب إني سمعت في هذا في الفجر مهيبا تبسم الشمس من مكيد وأنت